الكونية. افهم معنا. نعم. إذا كانوا يعتقدون أن هذه من أسماء الرسول فهذا لا يجوز. إذا كانوا ما يعتقدون يسمون ذلك، لكن على أنها أسماء الرسول لا، أنها أسماء الرسول. نعم. يجوز السمي ولا الخاء ولا الجيم ولا الجيم، ما ما يعني اسماء، لكن إن تعتقد أن هذه من أسماء الرسول لا. نعم. القيامة يا أخي لها أحوال، ليس حال واحد، أحوال أحوال مختلفة وأحوال عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تنام، نحن نتبع الأدلة، هذا من علم الغيب الذي ما نقول فيه إلا بدليل. يأتي في يوم القيامة ظلمة، ويأتي في ظلم الشمس، ويأتي به الحر الشديد، ويأتي به الضنك. نعم. لا لا يا أخي لا لا، انظرون انتظرون، انظرون معناه انتظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينتظرون ولا يتوقعون إلا قيام الساعة ومجيء الله لفصل القضاء بين عباده. نعم. وبيت الشيخ نعم. لأن كل آية في القرآن بالقرآن الله بما محمد رسول الله عليه وسلم بقوله قل لا حاجة لنا من ألاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كفر صريح يا جماعة، هذا جحود للفظة من ألفاظ القرآن. ولذلك لما قال بعضهم أنكر قول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار لغابطة العالم الإسلامي بالكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل. يقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله، هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، هذا معروف، هذا القائل هذا معروف للزير وللحاد والعياذ بالله، هو هذا اول الحاد والزير. نعم. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فانه لا يتغير، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. أعوذ بالله، هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، ذاته غير مخلوقة، فذلك صفاته غير مخلوق، فمن قال ان صفه من صفات الله مخلوقه فهو كافر. نعم. لان الصفه تتبع الموصوف. نعم. في ترتيب هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإسلام بالآيات للاستشهاد غير الإسلام في هذه التلاوة، تلاوة الشيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وغيرها يرتابها للاستشهاد وبدون ترتيل وتمطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يظنون. ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيل. هو معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تضر. وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز الحد إنه ينقلب إلى ضده. نعم. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، يعني ثبت عن أصحابه خلفاء الراشدين أنهم يجيبون قاري قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يجتمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع. وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف؟ ليس هذا من هدي السلف. ومن أفتاه هو مطلوب منه الدليل، الكلام هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل، إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتواه خاطئة. نعم. نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى، فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ، اللوح يتكلم الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم. لا هو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ساد عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، والقران انما يتلقاه بالدين من الله جل وعلا، ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه، وانما يتلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القران الكريم، انه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لامته، وتناقلته الامه جيلا بعد جيل، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. كلا الأمرين تقصير من بعض القراء لتلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة هي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. يعني هو الذي يملكها سبحانه، بيد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة أو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، حكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم. ما أمر غيركم بهذه الخطيئة من مورد الدعوة، فأخذ الله بعض النعكة والنعوذ فيها بتسويل الناس. هذا تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب، وتصوير أمور الغيب هذا لا يجوز، ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعملون رسومات ويعملون أبواب ويعملون، يعني ما عندك إيمان ولا عندك معرفة، إلا شيء تشوف أبواب مرسومة لها تشوف على الغدر، يعني ذيك البلادة إلى أي حد؟ ما يكفيك كلام الله سبحانه وتعالى؟ الله أنزل رسومات ولا أنزل آيات تتلى؟ هذه الحقيقة، تكلفات ما أنزل الله منها من سلطان ولا تجوز، خصوصا في أمور الغيب والمغيبات. بعضهم صور الجنة صور النار، الجنة بهنات الحكوم والنار بهنات يكون بهم ثلاثي، ورأى النار ورأى الجنة الله العابد. نعم، هذه من التخبطات التي لا تجوز. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله في سياق وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وقبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة في العباد في أنفسهم من الأمراض والموت وسائل الآفات البدنية التي تصيب الناس، أو في الأرض ما يصيب الأرض من القحط وانحباس الأمطار والجوارح في الثمار والأمراض التي تكون في الأشجار تنقص المحاصيل وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة، كذلك ما يصيب البحار من الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة، أن كل هذه المصائب الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدره، لا يحدث منها شيء إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، فهذا فيه دليل على درجة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة قبل أن تنزل وقبل أن تحدث، مكتوبة في اللوح المحفوظ ليست اعتباطا، وإنما هي شيء ثابت مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها ونحدثها. فدلت هذه الآية على إثبات مرتبتين في مراتب القضاء والقدر، مرتبة الأولى مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة الخلق والإيجاد، أن نبرأها أي نخلقها، على أن كل شيء يحدث فإنه خلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء من الخير والشر والمحبوبات والمكاره، لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومدبره وموجده سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الآية فيها إثبات الإرادة الكونية، ذات الإرادة الكونية، من أراد الله هدايته وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك، لأن يشرح قدره للإسلام، يعني يوسع قدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له. فالله جعل فيه قابلية لذلك، جعل فيه أهلية لذلك لعلمه سبحانه أنه يصلح لذلك، أنه يصلح للهداية وأنه يقبل الهداية، فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في الخير، يشرح قدره للإسلام. ومن يرد قضاء وقدرا أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية، يجعل قدره ضيقا بدل أن يشرح قدره ويوسعه يجعله ضيقا لا يقبل شيئا، يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي قراءة حرجا، صدره ضيقا حرجا، يعني أنه لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق، بل يضيق صدره، يضيق صدره إذا سمع الحق، ضاق صدره وانقبض وأعرض، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا هم يستبشرون. فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقبض عن الحق، لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك، يعينه جل وعلا أنه لا يصلح للهداية. والله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الهداية في من يستحقها ويقبلها ويرتاح لها، ويجعل الضلال في من لا يقبل الحق ولا يرتاح له. وهذا ظاهر الناس، من الناس من ينقبض إذا سمع الحق، سمع القرآن، سمع الذكر، سمع المواعظ، ينقبض ويضيق صدره. ومن الناس من يرغب بالخير، يرغب في سماع الحق، فدل على أن للهداية والضلال أسبابا من قبل العبد. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله جل وعلا للحق، والذي يبغض الحق وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم لا يضع الهداية في من ليس أهلا له، ولا يضع الإضلال في من ليس أهلا له، بل هو يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، وذلك حسب إرادته القوية، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يستحيل عليه، يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل عليه الصعود إلى السماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء، لا يستطيع أن يطير إلى السماء بنفسه، وإنما يطير بواسطة الآلات، أما هو بنفسه فمستحيل أن يطير إلى السماء، لأن الله لم يخلقه طائرا، إنما خلقه دابة يدب على وجه الأرض، فلم يخلقه طائرا يطير بجناحين. فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق كما يستحيل عليه الطيران إلى الجو. كذلك يجعل الله الرجس، شوف بيان الحكم، على الذين لا يؤمنون، هذا بسبب عدم الإيمان، أن الله عاقبهم وحرمهم، حرمهم من قبول الحق لأنهم ليس فيهم أهلية ولا يرغبون ولا يرتاحون له وينفرون منه. نعم. لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر، ذكر الأدلة من السنة، ذكر حديث جبريل، حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين. هذا الرجل فيه غرابة عظيمة. لا هو من أهل البلد يعرفونه، ولا هو من أهل السفر، ليست عليه علامات السفر حتى يقولوا إن أنا غريب، ليس عليه علامات السفر، وليس هو من أهل البلد. لذلك استغربه الصحابة، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل في الغالب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، لأن الملائكة لا تأتي إلى بني آدم بالصورة الملكية، لأنهم لا يطيقون رؤيته، وإنما تأتي صورة رجال. أعطاهم الله القدرة على التصور بصورة الرجال، فجاءه على صورة رجل، جلس بين يديه، سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، هذه عجيبة ثانية، كيف يسأل ويقول صدق؟ العادة أن السائل جاهل، وهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدق، دل على أنه عالم بذلك. فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة، ثم سأله عن الإيمان وهو الأعمال الباطنة، ولا بد من الأمرين، من الإسلام والإيمان. فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، لا بد منهما، لا يكفي إسلام بدون إيمان، ولا يكفي إيمان بدون إسلام، لا بد منهما. الشاهد من الحديث قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وأدل على أن من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه، لأنه نقص ركنا من أركان الإيمان. هذا هو الشاهد من الحديث. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالقدر خيره وشره وحكمه ومؤمنه. هذا ذكره المصنف ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، امنت بالقدر خيره وشره علوه ومره. المعنى صحيح، المعنى صحيح، ان الايمان بالقدر امر لا بد منه، خيره وشره. خير كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة، والشر كل الأمور الضارة والأمور المكروهة، كله شر. الطاعات خير والمعاصي شر، وكلها بقضاء الله وقدره، حلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر وهو ما لا يلائم النفوس من المصائب والآلام والهموم والأحزان، هذا مر لكنه قضى وقدر، لا بد منه، لا بد من الإيمان به. أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء على يتبع هواه ويتبع شهوته، لكن الميزة للذي يؤمن بحلوه ومره جميعا، الأول مؤمن الصحيح، أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا ليس بمؤمن بالقضاء والقدر، فإنما يؤمن بما يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن بمر القضاء والقدر فيصبر على المصائب، فيعلم أن هذا قضاء الله وقدره، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء هم الصابرون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعلمون أن المصيبة من عند الله وأنها لا بد منها وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعها، فيصبرون ولا يفزعون ولا يتسخطون ويحاسبون أنفسهم. تكون هذه المصيبة عقوبة على ذنب، على خطيئة، على مخالفة، يحاسبون أنفسهم ويتوبون إلى الله كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدل أن يفزع ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه ويتوب إلى الله عز وجل فيكون ذلك خيرا له. تكون هذه المصيبة في النهاية خيرا له وعاقبة حسنة له، فتكون في مصلحته. أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر عليها، بل يأثم بتسخطه وجزعه، يأثم بذلك. فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر. الله العافية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، قال له دعاء يدعو به في قنوته، يعني القنوت الذي في الوتر الذي في الوتر بعد الركوع، يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الشاهد فيه قوله وقني شر ما قضيت، حيث أضاف الشر إلى القضاء والقدر. الشر وهو المكروه الذي يصيب الإنسان أو يقع من الإنسان من المكاره أنه مقضي ومقدر. تعود أمر النبي صلى الله عليه وسلم شطة الحسن بن علي أن يدعو أن يقيه شر ما قضى، أن يجعلها قضاءه خيرا له، ولا يكون من الذين يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم. فهو دعا بأن يقيهم شر القضاء والقدر، بأن يعينه على الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، فيكون ذلك خيرا له نهاية ومآلا، لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له. إن أصابته شرا شكر عليها فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر عليها فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الشاهد من الحديث شر ما قضيت، دل على أن الشر داخل في القضاء والقدر، ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن يدعو الله بأن يقيه شر القضاء والقدر، أن يقيه شر القضاء والقدر، وأن لا يجعله سببا لإغلاله وجزعه وتسخطه وتكرهه لقضاء الله والقدر، فيجعله سببا لشقاوته، يجعله سببا لسعادته. نعم. هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر، يقول المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا على المعاصي والمخالفات. فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه، وإنما يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز. الواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وينسب هذا إلى نفسه، هو الذي فعل هذه المعصية وهو الذي أقدم عليها باختياره فهو الملوم، فلا يحول اللوم على القضاء والقدر، وإنما يحول اللوم على نفسه ويعترف بخطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. القضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها. المصائب الإنسان ما له فيها اختيار، ينسبها إلى القضاء والقدر، لكن المعاصي له فيها اختيار وله فيها قدرة ومشيئة وفعل، فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره، فيلوم نفسه ويحمل الذنب على نفسه فيتوب الى الله سبحانه: ربنا ظلمنا انفسنا. الابوان عليهما السلام قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في الايه الاخرى: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. الأبوان لم يقولا: يا ربنا هذا قضاءك وقدرك، بل قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك الأنبياء، كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه عز وجل فتاب الله عليه، وغيرهم من باب أولى. فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر، وإن كانت بقضاء الله وقدره، لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام عليها، لو شاء تركها، لم يجبر عليها ولم يكره عليها، فهو يحمل نفسه الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفر فيغفر الله لمن فات ويعفو عنه. هذا هو والمعاصي، أن يحملها نفسه وأن يتوب إلى الله منها وأن يستغفر الله منها، بدل أن يقول هذه قضاء وقدر ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية ويبرر لنفسه ذلك ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لما ذكر الله من ذكر من الرسل في قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولون: يا ربنا ما جاءنا من ينهانا، من يحذرنا من المعاصي، من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الهدى وما هو الضلال، ما عندنا علم. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد، لأنه لا يعذبهم قبل أن يرسل إليهم ويبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله أرسل الرسل لقطع الحجة عن العباد لئلا يحتجوا يوم القيامة لأنهم ما جاءهم من يبين لهم. فلو كان في الاحتجاج بالقضاء والقدر لو كان ذلك صحيحا يتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل على انه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله بين لهم ووضح لهم وامرهم ونهاهم، فلا حجة لهم في القضاء والقدر، وإنما يقع اللوم عليهم لأنهم هم الذين فرطوا، فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم. وأما القضاء والقدر فهو من شأن الله سبحانه وتعالى، والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية ويرى أنه قادر على أن يفعل أو لا يفعل، ويعرف الخير ويعرف الشر ويعرف الضار ويعرف النافع، فهو الذي يقدم على هذه الأمور باختياره مع علمه بها. فحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى لم يستطيع البر وترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية. نعم، لم يجبر أحدا على معصية. نعم، وهذا أيضا من الإيضاح والبيان. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك، هذا هو الذي وجه إليه الأمر هنا، الذي عنده القدر والاستطاعة. أما الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والمكره الذي ليس له اختيار، فهؤلاء مرفوع عنهم القدر ولا يخاطرون بشيء لأنهم غير قادرين ولا مستطيعين. والله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة، إنما يكلف العاقل المستطيع المختار. العاقل يخرج المجنون الصغير، المستطيع يخرج العاجز الذي لا يقدر على شيء، عاجز. المختار يخرج المكره الذي يفعل الفعل او يقول القول بالاكراه لا بالاختيار، يجبر على ذلك من قبل الظلمه يتسلطون عليهم. هؤلاء يرخص لهم في دفع الاكراه عنهم مع اطمئنان قلوبهم بالايمان. القلوب لا احد يكره على ما فيها ابدا، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة هذه يكره الإنسان عليها، فلا يغاق، لا يغاق الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا، كذلك الناس في الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المخطي الذي لم يتعمد لا ليس عليه شيء من قبل الله سبحانه وتعالى، يتيما أو أخطأ، لكن ليس عليه شيء من قبل الله، والمقصد ليس عليه شيء من قبل الله لعدم توجه الخطاب إليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرموا عليه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا مستهل، من أكره على الكفر، على كلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وإنما قصده التخلص من الإكراه، فهذا لا حرج عليه. فدل على أن التكاليف تتبع القدرة والاستطاعة والقصد والنية. وأما من ليس لهم أهلية من هذه الأمور فإنهم لا يؤاخذون. فدل على أن الثواب والعقاب يتعلقان باختيار العباد وأفعالهم التي فعلوها باختيارهم وإقدامهم وعلمهم بها. الجاهل أيضا لا يؤاخذ، كان يجهل الحكم ومثله يجهل، مثله يجهل ولم تقم عليه الحج، لم يبين له، هذا لا يؤاخذ أيضا بجهله. كل هذه الأمور تدل على أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم ومعرفتهم بها. وأن الله لم يجبرهم عليها، بل أعطاهم القدرة، والاختيار والاستطاعة في أن يفعلوا أو يتركوا، لم يجبرهم عليها جبرا لا اختيار لهم معه أبدا. هذا ما وقع في تكاليف الله سبحانه وتعالى لله، ما فيه جبر، وإنما فيه تخيير لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم المشيئة والاختيار والقدرة مع العلم في الضار والنافع والخير والشر. نعم. قال له لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي طاقتها وقدرتها وما خرج عن وسعها وطاقتها فانها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. نعم. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فبالاستطاعة، والذي لا يستطيعه هو غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المراقب. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة على ترك، لا تؤاخذ على ذلك، إنما تؤاخذ على ما كسبت بفعلها واختيارها وإرادتها وإقدامها. لا ظلم اليوم، لأنه لو آخذهم على غير كسبهم لكان ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا ظلم اليوم وهو أن يؤاخذ الإنسان بأفعال غيره أو جرائم غيره، هذا هو الظلم، أو يؤاخذ ويعاقب بغير جريمة وبغير فعل هذا ظلم. الله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين، هذا ظلم وضع الشيء في غير موضع، وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية، فهي متعلقات بأفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، هذا هو الذي يؤاخذون عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه أو فعله مخطئا، فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما، فتح لهم باب التوبة باب المغفرة، لم يطلقهم بل فتح لهم باب التوبة وباب الرجاء مع خطئهم وتعمدهم للمخالفة، لم يطلقهم من رحمته بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن واستغفر ربه. فدل على ان للعمل شيئا واحسن مثل على حسنه الثواب وعلى تدريجه العقاب. لا شك ان هذه الايات وهذه النصوص تدل على ان للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهذا هو العدل، هذا هو العدل، ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وهي معاقبة المحسن معاقبة المسيء وإهابة المحسن، هذا هو العدل. أما العكس إنه معاقبة المحسن وإهابة المسيء، هذا ظلم ووضع الشيء في غير موضعه، نزه الله جل وعلا عنه. أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لأنه يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء، هذا ظلم نزه الله جل وعلا عنه. أو يسوي بين الأخيار والأشرار والمؤمنين والفجار، هذا ينافي حكمة الرب وعدله سبحانه وتعالى. نعم. فهو أثنى أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم وهي واقعة بقضاء الله وقدره، لا شك لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، داخل في قضاء الله وقدره، لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطاءنا وجرائمنا بأنها بقضاء وقدر، هي بقضاء وقدر، لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة، فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن قضاء الله وقدر. والله لا يعاقب أحدا على القضاء والقدر، وإنما يعاقبه على أفعاله هو، تصرفاته هو، ما يعاقبه لأنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذا، هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، القضاء والقدر لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بأفعال العباد وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. نعم. وإنسان قول بلسانه وعقل بأداه وعقل بالجمال يزيد بطاعة من الأصول إلى القيامة. انتهى من مباحث القضاء والقدر، انتقل إلى تعريف الإيمان. تعريف الإيمان، الإيمان في اللغة تصديق، الإيمان في اللغة التصديق على أمر مخبر عنه غائب، على أمر غائب مخبر عنه. سمي التصديق لذلك إيمانا لأنه ائتمان للمخبر، ائتمان للمخبر لأنه مخبر عن شيء لا نراه، شيء غائب لا نراه، فنحن نصدقه ونؤمن به، يعني نأمنه على هذا الخبر إذا توفرت فيه الثقة. هذا في اللغة الإيمان هو التصديق الذي معه ائتمان على أمر غائب لا نراه. كان يخبرك أن في البلد الفلاني كذا وكذا، أنت ما ذهبت إليه ولا رأيت، لكن تصدق هذا المخبر وتأتمن على هذا الخبر، هذا يسمى إيمان في اللغة. أما الإيمان في الشرع فهو أكثر من ذلك، الإيمان في الشرع أكثر من ذلك، هو حقيقة شرعية، لأن الحقائق عند الأصوليين هنا حقيقة، حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، هذه الحقائق عند الأصوليين. فتعريف الإيمان هنا هو من الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية ولا العرفية، إنما هو حقيقة شرعية مثل الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية، لأن يعني الصلاة في اللغة الدعاء، مجرد الدعاء صلاة في اللغة، لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، كذلك الصلاة والصيام والحج، كلها حقائق شرعية. فالإيمان حقيقة شرعية، قول باللسان وهو النطق بالشهادتين والذكر التسبيح والتهليل، هذا إيمان، واعتقاد بالقلب بأن تؤمن، أن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك، يصدق قلبك ويوقن بما ينطق به لسانك. وعمل بالجوارح يعني بالأعضاء، لأن تتحرك الأعضاء في العبادة والطاعة وترك المعصية والانكفاء عن المعاصي، فليس الإيمان مجرد قول باللسان، وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط، وليس هو مجرد عمل بدون عقيدة وبدون قول، بل لابد من الأمور الثلاثة، مرتبط بعضها ببعض. يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد بالطاعة، كل ما فعل الإنسان طاعة زاد إيمان، وينقص للمعصية، كل ما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه. والدليل على الزيادة والنقصان من القرآن الأدلة كثيرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. فدلت الآية على أن الإيمان يزيد إذا سمع الإنسان القرآن زاد إيمان، وإذا أبعد عن القرآن نقص إيمان. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل ما نزلت سورة من القرآن زاد إيمانه. وأما الذين في قلوبهم المرض يعني نفاق وشك فزادتهم رجسا إلى رجس، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. وكل ما زاد القرآن زاد الشك في قلوبهم، زادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كاذبون. كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بالله. فدل على أن الإيمان يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. لما أخبر الله عن خزنة جهنم وأن عليها 19 فوافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 19 من الملائكة، زاد إيمانهم بذلك. وأهل الكتاب أيضا صار عندهم ثقة بكتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ليش على النار 19 فقط؟ ما عليها يعني 19 بس؟ 19 دولة كل البشر وكل العالم ما يستطيعون يتغلبون عليهم؟ يقولون كذا. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، 19 لكنهم ملائكة. والملك الواحد يستطيع أن يظهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقتهم وقوتهم، فليس مثل البشر. الشاهد من الآية ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وأما نقصان الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وأيضا في الأدلة ما يدل على ذلك، مثل حديث الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه شعب تبلغ 70 أو 60 شعب، فكاملت هذه الشعب فكامل الإيمان. إذا نقص منها شيء نقص الإيمان أدناها. ولهذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، دل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف، وأن هناك إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وضعيفا. فإنكار المنكر في القلب هذا أضعف الإيمان، وليس وراءه إيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، لم يبقى في قلبه إيمان. فدل على أن الإيمان يقوى ويضعف ويزول بالكلية، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف أضعف شيء. ومنه قوله تعالى هم يومئذ أقرب هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. جماعة من المنافقين ضعف الإيمان في قلوبهم، ليسوا منافقين النفاق الأكبر لكنهم منافقون النفاق الأصغر، لكن عظم ذلك في قلوبهم حتى صاروا أقرب إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لم يبقى إلا شيء يسير، ستارة يسيرة ويحرزون للكفر، دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. وكذلك في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمثقال حبة الخردل وهي أصغر شيء. حبة خردل وهو نوع من النبات، حبه أصغر الحب، فالإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل في القلب، فهذه توجب لصاحبها الخروج من النار يوم القيامة، دل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جدا فإن صاحبه لا يخلد في النار، فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. ولا شك أن إيمان الناس ليس على حد شرط، فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها، فلا يستوي إيمان أبي بكر وإيمان الفاسق من المسلمين، لا يستوي أبدا، تفاوت الإيمان في قلوب الناس، هذا شيء معروف. والذي يقول إن الإيمان سواء، الإيمان هو التصديق وهو في القلب وهو لا يتفاوت، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وعندهم إيمان أبي بكر وإيمان أصدق الناس سواء، هذا غلط كبير. الإيمان ما هو سواء أبدا، الإيمان في القلوب ليس على حد سواء، يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويكمل وينقص، ليس على حد سواء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، والمرجئة سموا بالمرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء والتأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وأهله في أصله سواء عندهم لا يتفاضلون، وهم فرق. أخبث المرجئة الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، وهذا قول الجهمية، مجرد المعرفة في القلب، فإذا عرف الإنسان ربه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، وفرعون مؤمن، وسائر الكفرة يكونون مؤمنين عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم، لكنهم أنكروه في ظواهرهم تكبرا وعيادا، فما هناك أحد لا يعرف ربه أبدا، وإنما يجحده وينكره من باب الاستكبار والعناد، هذا قول المرجئة وهو أخبث الأقوال، أنه مجرد المعرفة بالقلب، على هذا لا يكون على وجه الأرض كافر عندهم. القول الثاني قول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، ما يكفي المعرفة ولا بد من التصديق بالقلب، وهذا قول باطل، لأن الكفار يصدقون بقلوبهم، كما قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الكفار يصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويعرفون أنه رسول الله، ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبرا وعنادا وحفاظا على شرفهم لزعمهم ومكانتهم بين الناس. هذا هو الذي حملهم، أو الحمية لأديانهم الباطلة كما قال أبو طالب عند وفاته، هو على ملة عبد المطلب. لما قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده وهو في السياق، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فأخذته الحمية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وهو يعرف أن محمد رسول الله. ولهذا يقول في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس، حملته الحمية الجاهلية على البقاء على الكفر، مع أنه يعرف أنه رسول الله، يعرف أنه رسول الله ومات كافرا والعياذ بالله. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب، لأن من كثيرا من الكفار يصدقون بقلوبهم ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وهذا هو هؤلاء مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة ومنهم الحنفية، يقولون الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. والفرقة الرابعة من يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان فقط، وهذا قول الكرامية، وعندهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مؤمنون عند الكرامية لأن الإيمان عندهم مجرد النطق باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. هذه فرق المرجئة وكلها خطأ وضلال، والحق ما ذهب إليه أهل السنة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية على أكل الشجرة التي نهي عنها، وإنما احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى عليه السلام قال له لماذا أخرجتنا على نفسك من الجنة، لم يقل له لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له لماذا أخرجتنا على نفسك من الجنة، هذه مصيبة، فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر كما ذكر العلماء يحتج به على المصائب، على المصائب، فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب الى الله ولا يحتج به على المعاني وهي المعاصي. لم يعزه المصنف الى كتاب، ولم يظهر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا بد من عمل الإيمان وأن يحلل فقهاء المرجئة، وإن أتى ذلك صحيحا فلماذا يحتج أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا يرجع بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، ومن أهل السنة لكن حصل عندهم على الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. ويا شيخ وقد ربما ما رأيكم في هذه العبارة، إنما لا تنفذ إيمانكم لا يزيد ولا ينقص، ولا أنبياء يزيد ولا ينقص، فلا تنفذ. ما أدري من جاب هذا الكلام، كلام ما نادع، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. هذا الشيخ رحمه الله سيدي يمكن بين حديث قبيل ترى رضي وبين قوله اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك الوقت فيه، هذا ما هو حديث، لا اسالك رد القضاء لكن اسالك الوقت فيه، ما اعرف ان هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. وإذا الشيخ رحمه الله قوله سبحانه: وإذا أردنا أن المتقوية أمرنا مترفيها فتقوم فيها، هل هذا أمر للعصية؟ هذا أمر قدري، أمر قدري وهو أمر شرعي، أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم. وإن الشيخ رحمه الله هل المشيئة تنصرف إلى كونية مشرعية فتكون مشيئة لإرادة أم لا؟ لا، المشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. وإن الشيخ رحمه الله هل الإنسان يعد مخيرا أم مسيرا أم إمكانيا؟ من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيرا، يعد مسيرا، ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيرا، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيرا فقط وليس مخيرا فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم. قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيتك وقصدك وإرادتك، أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة. نعم. قول المرجئة، قول المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة، قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة وإما أن ينقص الإيمان. نعم. هل الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض القدر؟ الندم مطلوب، إن الإنسان يندم على أفعاله السيئة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر. لا يعارض القدر، بل هو إيمان بالقضاء والقدر، ويندم على أفعاله هو، هو يندم على القضاء والقدر. هذا ما هو من شأنه، إنما يندم على أفعاله هو ومخالفاته هو. القاعدة أن الإنسان لا ينظر إلى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله. نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأنه، ولو نقل إلى نفيه، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ، وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم.